نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالت قلوبهم من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال ذكراهم بأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فقال دوناهم لأصحاب ما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الله تعالى في هذه الآيات ولكل أمة أجل يعني لكل قرن ولكل جيل أجل. فمثلا هذه الأمة تعيش زمن من ذات ثم يموتون ثم يأتي جيل آخر. هذا القرن يعيش في هذه الدنيا ثم بعد ذلك يذهب ويموت ويأتي جيل آخر وهكذا دائم. والأفراد كذلك محمد وخالد ومحمود وهكذا كل واحد له أجل مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ ويجري ذلك كما جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك نعم فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ويجري هذا مجراه ما يتغير حتى ينتهي وكل واحد وهذا معناه لكل أمة كل جيل ولكل قرن أجل وقت محدد في هذه الدنيا يعيشها لا يمكن أن يتغير ولا شيء إن إذا أراد الله أن يغير ذلك يغير ذلك في اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ قد يحصل في هذا أن رجل كان كتب أمره كذا وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول للملك الذي كتب رزقه وأجله هذا عبدي إذا كان وصل رحمة فيكون عمره مثلا 70 وإذا لم يصل فيكون 50 ثم بعد ذلك الملك ما يدري هل يكون هذا أو يكون هذا فإذا وصل زاد وهكذا قال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء وقت وفاته وموته لا يستأخرون ساعة يعني واحد دقيقة واحدة ولا يمكن كل العالم لو اجتمعوا على أن يمنع عنه الموت استطاعوا كما قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيء ونحن نرى في دنيانا هنا أن الشخص لما نعم يعيش في هذه الدنيا ما يموت حتى ينتهي رزقه مثلا النقطة التي الماء أو الدواء الذي يأخذه حتى ينتهي مثلا في أقراص يبغى يبلعها لازم تغلي نعم في إبر يبغى يأخذها في حقن يبغى يأخذها حتى ينتهي وكذلك أكله وشربه فإذا انتهى بعد ذلك يجي ولك الموت ويخبض روحه وأما قبل أن ينتهي رزقه لا أبدا لابد فقال لا يستأخرون ساعة ومعنى ساعة معناه يعني وقت من الأوقات وهذا الساعة يعني دائما ولا يستخدم لا يمكن واحد يموت قبل ناس نراهم يمرضوا سنين ثم بعد ذلك يشفي من هذا المرض ويعيش 20 سنة 30 سنة واحد كان يظن انه يموت بعد يوم او بعد يومين او ساعه او ساعتين، وبعد ذلك يعيش ويعيش، او يكون مريض سنين وهكذا، ما يمكن يعني هذا يتغير في ذلك ابدا شيء. فلذلك قال يعني لكل أمة لكل قرن وجيل أجل، فإذا جاء أجل ميقات مقدر لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا بني آدم، وبني آدم كل يعني الأشخاص والبشر الموجود من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة اسمه ابن آدم. فإن الله خلق آدم ثم أسكنه جنة كما تقدم في الآيات، ثم أخرجه من الجنة وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وانتهى هذا البشر. نعم، وكانوا كلهم على الإسلام في أول مرة، كانوا كلهم على الإسلام كما جاء في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. أظن فيهم يشوش علينا شوية، قل لهم شوية. فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجد، يعني كل واحد يكون موحد ومسلم. واستمر ذلك في بني آدم سنين، حتى بعد ذلك كفروا وأشركوا بسبب ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. بعد سنين كما قال الله تعالى فبعث الله إليهم نبيه نوح فدعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم. وجلس نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما في قوم نوح، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا له بالرسالة وبالنبوة، فأبوا ذلك. فبعد ذلك دعا عليهم، ولذلك قال يا بني آدم إما يأتينكم رسل. وهذا لما نجي ننظر يعني نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك هود، صالح، نعم، شعيب، ثم بعد ذلك موسى، ثم عيسى، ثم أخيرا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرسل، والرسل كثيرون كما جاء في كتاب الله أن الرسل الذين بعثهم الله إلى الأمم يعني 25 رسولا، وقد ذكرهم الله في كتابه في قوله تعالى تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا. هنا 18 رسول، وبعد ذلك في يعني رسل آخر هود وصالح، نعم، وشعيب وذو الكفل وآدم، نعم، ومحمد، يعني كلهم خوف. وقد ذكر الله تعالى رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم، فالذي قصهم الله علينا في كتابه 25 رسولا نحن نؤمن بهم كلهم، ولكن لا نتبع إلا محمدا صلى الله عليه وسلم لأن شريعته نسخت الشرائع المتقدم. فهنا قالوا، وقد يقول بعض المفسرين أن المراد هنا رسل يعني تعظيم للرسول محمد، وهذا كأنه خطاب لقريش ولكفار مكة، يا بني آدم إما يأتينكم رسل، والمراد بالرسل هنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث في مكة ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك، ولكن أبوا أن يؤمنوا إلا من هداه الله كأبي بكر وعمر وعثمان وغير ذلك. نعم، يقصون عليكم آياتي، يعني يتلون عليكم آيات. إيش معنى يقصون عليكم آياتي؟ يتلون عليكم آيات القرآن التي بأيدينا هذا، فإن الرسول كان يقرأ القرآن في مكة ويبين لهم ما يجب لله وما يجب لرسوله وما يجب لليوم الآخر إلى قولها، وهذا يقصون عليك. ثم بعد ذلك يقول فمن اتقى، يعني اتقى معناه اتقى الشرك الذي هو أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فمن اتقى يعني اتقى الشرك، وكذلك وأصلح، واتقى كذلك المحرمات من المعاصي والزنا والسرقة وشرب الخمر، وأصلح يعني عمل الأعمال الصالحة، عمل الأعمال الصالحة معناه صلى وصام وامتثل الأوامر واجتنب النواهي، هذا فيسمى وأصلح. اتقى يعني اتقى الشرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، وأصلح يعني عمل الأعمال الصالحة. وقد قلنا غير ما مرة أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا مفتاح، فالذي عنده هذا المفتاح قد يفتح، لكن هذا المفتاح ما يفتح إلا بشرط يكون فيه أسنان. هذه أسنان الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. فإذا أتى بمفتاح لا إله إلا الله محمد رسول الله بس لحاله، قد لا يفتح هذا الباب، ولا قد لا يدخل الجنة، وقد يعذب وقد يخلد في النار. لأن هناك من العلماء من يرى أن من لم يصلي كافر مرتد، فلذلك هنا يعني اتقى وأصلح. قال فلا خوف عليهم، لا خوف عليهم فيما أقبلوا، يعني الرجل المؤمن الصالح إذا مات لا يخاف عليه فيما يقبل، حال ما يموت يجعلوه في القبر، يجلس في القبر سنين طويلة، ثم بعد ذلك يبعث ويحاسب، فلا يخاف من هذا الشيء. لأنه مؤمن آمن بالله وآمن بالملائكة وامتثل الأوامر واجتنب النهي ولا هم يحزنون. كذلك إذا ترك شيء في الدنيا لا يحزن، مثلا ترك أولاد صغار ربنا ينشئهم نشأة طيبة ويعيش عيشة طيبة ويكون ناس صالح، وقد رأينا ذلك في حياتنا الدنيا كثير ناس من الصالحين يكون هو فقير نعم محتاج فيموت ويترك أولاد 5 أو 6 وهذا ربنا ينشئهم نشأة طيبة ويتربوا تربية صالحة ويصيروا مؤمنين صالح. وهناك شخص آخر يعني يكون يعني عاصم مرتكب يترك أموال كثيرة، فهؤلاء الأولاد يبددوا هذه الأموال ولا ينتفعوا بها شيئا، ولذلك لا خوف عليهم فيما أقبلوا، ما يخاف من أي ما يجي البرزة، يجي في القبر يجد روضة من رياض الجنة، يجي عمل الصالح يؤنسه في قبره هذا المؤمن، ولا يحزن على ما ترك، أولاده ربنا يحفظهم، زوجته بنته يحفظها، وهذا شيء مشاهد. لو نظرنا في دنيانا لوجدنا ناسا طيبين هكذا ربنا ينشئهم نشأتهم، وإن كان بعض المرات قد يكون في الأول هكذا لكن بعد ذلك يرجع. وهذه عادة القرآن، أسلوب القرآن. ثم قال والذين كذبوا بآياتنا، والذين كذبوا بآياتنا يعني كذبوا بالقرآن نعم ككفار مكة، فإنهم قالوا القرآن هذا إيه، هذه أساطير الأولين، حكايات دي محمد رايح يجمعها من أي مكان وقاعد يقرأ هنا في مكة، قصة هود وقصة نوح وقصة صالح وقصة ياجوج ومأجوج وقصة ذا الكهف وقصة مدري، وهذا كل هذه أساطير الأولين حكايات. ولذلك رجل من كفار قريش كان يذهب إلى فارس نعم وإلى الروم ويأتي بقصص عن أولئك العظماء ويجلس في جهة بعيدة عن رسول الله ويقرأ، يقول إذا كان محمد يقرأ لكم هذا أنا تعالى أقص لكم. أعظم الدول ذلك الوقت مين؟ كسرى وقيصر، ما في أعظم منهم في ذلك الوقت. فلأجل ذلك كذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات القرآن نعم واستكبروا عنها، وكذلك كذبوا بآياتنا، قالوا أن لله ولدا وأن له صاحبة وأن الملائكة بنات الله، هذه كلها شيء عظائم يعني. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه، والقرآن كثير. وقالوا أن الملائكة بنات الله، فهذا كله تكذيب إيه نعم بآيات الله، واستكبروا عنها يعني تكبروا عن قبول إيه ما جاء بهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واستكبر المكذبون الأولون كقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم موسى، كذلك ما جاء بهم موسى وجاء بهم هود وصالح إلى غير ذلك. قال واستكبر عن أولئك أصحاب النار، أولئك الذي صفتهم هكذا أصحاب النار هم فيها خالدون، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار ولهم فيها خالدون يعني ماكثون أبدا. ولأجل ذلك دائما الوعد والوعيد يتم، وهذا هو الصحيح أن الله وعد المؤمنين أن يدخلهم الجنة وينعم في الجنة ويرى من النعيم ما لا أذن رأت ولا ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كذلك الكفار يخلدون في النار، هذا هو الصحيح. وهناك من العلماء من يقول يعني أن النار تفنى، والصحيح النار الذي تفنى هي نار إيه؟ نار العصاة، نار العصاة هذه تفنى، وأما نار الكفار هذه تكون إيه خالدون، هذا هو الصحيح. وهناك من العلماء من يقول لا، أن حتى نار الكفار مثلا أنها تنفذ، ولكن الأدلة لا تدل على ذلك، لأن الله لازم وعده يتم ووعيده يتم، فوعد المؤمنين خالدين فيها أبدا، حتى ذكر خالدين فيها أبدا في المؤمنين في 8 مواضع في القرآن، 8 مواضع أبدا أبدا أبدا في إيه في القرآن، وذكر كذلك في الكفار أبدا في الكفار 3 مرات مع الخالدين، ومرات يذكر خالدين ما يذكر أبدا، كده القرآن يعني كتابا متشابه عظيم يعني أبدا، يعني في الكفار 8 آيات أبدا، منها آيتين تقريبا في سورة النساء، وآيتين وآية في آخر الأنعام، وآية في يعني في كذلك في التوبة، و3 آيات هناك في آخر القرآن، في منها في التغابن وفي البينة وفي الطلاق 8، وفي الكفار كمان ذكر أبدا كذلك في يعني في النساء، وذكر في سورة يعني في قوله تعالى الأحزاب، وفي الجن أبدا في الكفار. ولأجل ذلك هذا هو الصحيح. وهناك من العلماء يعني رأينا كتب ابن القيم وفي الطحاوية يقول حتى النار تفنى، لكن هذه نظرية يعني، ليه يقول؟ لأن الإنسان مثلا الكافر مثلا يعني يعني كم أشرك بالله؟ 50 سنة؟ طيب ربنا يعذب طول الأبد يعني مليون سنة؟ يقول هذا يعني ما يعني شوية ما يقول كده ليش؟ يعني هو مثلا على قد ذنبه يغلي ذنبه 10 في 10 100%، لكن لازم بعد ذلك يروح ها ويقول. وهذا كيف هو يجاوب على هذا؟ يقول مثلا الله لو أن هنا في الدنيا إنسان قال لك إذا عصيتني أنا أفعل بك كذا وكذا ثم بعدين أنت سويت وتركك، هل يذم هذا ولا يمدح؟ فالله كذلك أبدا قال كذا. ولكن جمهور العلماء على أن الوعيد يتم والوعد يتم، فالكفار وعدهم بالوعيد هذا يكون خالدين فيها أبدا، والمؤمنون ولأجل ذلك قال أولئك أصحاب النار المخلدون في النار قال هم فيها خالدون، وهناك في آيات قال خالدون فيها أبدا أبدا هذا معناه. ثم قال بعد ذلك فمن أظلم، فمن أظلم من افترى على الله كذبا، يعني إيه؟ يعني لا أظلم، يعني إيش معنى الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا معنى الظلم، وضع الشيء في العبادة من يستحقها؟ الله سبحانه وتعالى، فإذا عبد غير الله فقد ظلم أعظم الظلم، هذا معناها الظلم وضع الشيء في غير موضعه، يعني لا أظلم ممن إيه؟ افترى على الله كذبا، الذي يفتري على الله، فمن من افترى على الله كذبا؟ نعم الكفار، قالوا أن إيه؟ أن لله ولدا، ها وهو عيسى، أو أن الآلهة ثلاثة زي النصارى، يقول أن عيسى ابن الله وكذلك يعني أمه والله ها، وقال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين، وقالوا أن الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، الله أحد، ولذلك قال قول الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذا والكذب على الله أشد من الكذب على غيره. فلأجل ذلك قال فمن أظلم بمن افترى على الله كذبا، فمن من افترى على الله كذبا هؤلاء الذين قالوا أن لله ولدا وأن له صاحبة كمان، وأن الله صاهر إيه الملائكة، تزوج منهم، خطب منهم إيه هذا، وجاب الملائكة بنات الله، وهم ما يبغوا البنات، ولذلك يقول الله تلك قسمة ضيقة، أنتم ما تبغوا البنات والله يصير يبغى البنات، ما يصير هذا ها ها. ثم ايه ترى على الله او كذب بآية او كذب بالقرآن، زي ما قالوا قريش يقولوا ان القرآن ده اساطير الاولين، محمد تعلمه من هذا، وفي بعض الآيات قالوا انه يعني تعلمه من عبد حبشي كان يجلس عند الرسول، فالله رد عليهم ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجميا وهذا لسان، اذا كان تعلم من عبد حبشي يجيب لكم قرآن حبشي. وكذلك دائما الطالب إذا تعلم من إنسان يأتي بعلم الشيخ حقه ثم ربنا يفتح عليه يصير أحسن من الشيخ حقه، فهذا كله إيه؟ فهذا فالكذب على الله أشد من الكذب على، وثم في الدرجة الثانية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يكذب على رسول الله جاء في أحاديث من يعني من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك من كذب من افترى على الله كذبا التي في سورة الأنعام، أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه، ادعى النبوة والرسالة كمسيلمة وكالأسود العنسي وغيره، فهذا من أشد. أو كذب أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، إيش معنى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب؟ يعني ما قدر عليهم ينالهم، لأن كل إنسان مكتوب عليه الذي يكون عليه في هذه الدنيا، هل يكون سعيدا أو يكون، هل يكون فقيرا أو يكون غنيا، أو يكون مؤمنا أو يكون كافر، أو هذا كل هذا لابد الشيء الذي كتب في اللوح المحفوظ لما أول الله خلق القلم فقال أكتب علمي في خلقي، فجرى القلم بما هو كائن إلى يد، ثم بعد ذلك عندما يسير عمره 4 أشهر يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويجري هذا تمام ما يزيد ولا ينقص إلا إذا أراد الله شيئا من ذلك، نعم نعم في ليلة القدر يغير، اسمع قال الله تعالى إن أنزلناه، أو قال يعني يثبت الله الذين آمنوا قول الثابت، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمه. أولئك حتى إذا جاءتهم رسلنا، يعني هؤلاء الكفار، حتى إذا إيش المراد بالرسل هنا في هذه الآية؟ ملائكتنا، يعني دحين مرات يجي الرسل بمعنى الأنبياء، مرات يجي الرسل بمعنى هنا دحين رسلنا في هذه الآية، إيش المراد بها؟ يعني ملائكتنا المأمورون بقبض روح الكفار والمشركين، حتى إذا جاءتهم رسلنا يعني ملائكتنا ومعهم ملك الموت وأعوانه. ها يعني رسلنا هنا المراد به ملك الموت وأعوانه، وملك الموت وأعوانه يأتي إلى الكافر ويأتي إليه ويجلس. الملائكة أعوانه بعيدين ومعهم الأكفان من النار، وهو يأتي ويخرج روح الكافر هذا كما يخرج الإنسان مثلا الشعر يعني من الصوف، يعني مثلا شوكة أو شعر من يعني الشوك من إيه من الشعر من الشعر المبلول، كيف يخرجها؟ ما تخرج إلا بإيه، فيخرجها ثم بعد ذلك يأخذها هؤلاء الملائكة ويرفعوا بها إلى السماء فلا تفتح لهم أبواب السماء. هذا الكافر وهذا المشرك لا تفتح له. وأما المؤمن فتقدم لنا في آيات كثيرة من كتابه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يأتي ملك الموت وأعوانه إلى الروح الطيبة ومعهم أكفان نعم وفيها ريح طيبة، فيخرجها كما يخرج الإنسان يعني الشعر من فم السقاء. يعني واحد إذا كان في ماء أو حليب وفيها شعرة إخراجها يكون بأسهل ما يكون كده يخرجها، فما يخرجها إلا ويأخذها هنا الملائكة في الأكفان الطيبة ويرفع بها إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم إلى السابعة، ثم بعد ذلك كل ما جاءوا إلى سماء يقول من هذا؟ يقول هذا فلان ابن فلان باسمه الطيب نعم، فيشيعه ملائكة السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى السابعة، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى رد عبدي في الدنيا فإني منها خلقته ومنها يعني أمنته ومنها أخرجه إلى غير ذلك. والكافر بالعكس ذلك، جاءتهم يتوفونهم يقبضون أرواحهم، وجاء في بعض الآيات يضربون وجوههم وأدبارهم، جاء في آيات أخرى يضربون وجوههم وأدبارهم. أينما كنتم تدعون من تقول لهم هؤلاء الملائكة فين الذي كنتم تعبدون من دون الله وترجون أن يشفعوا لكم، فينهم؟ ما في. ولذلك يتبرأ التابع قالوا ضلوا عنا يعني غابوا عنا، ما في فائدة. كانوا يدعوا الملائكة، كانوا يدعوا الأصنام، كانوا يدعوا الأوثار، كانوا يدعوا الأشجار، كلهم ما حصلوا شيء، ما وجدوا لا شفاعة ولا شيء. وشهد هؤلاء الكفار على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أنهم كانوا جاحدين لألوهية الرب سبحانه وتعالى، فيستحقوا العذاب ويعذبوا عذابا سرمديا إلى يوم القيامة، يعني أولا في البرزخ ثم يوم القيامة ثم بعد ذلك يخلدون في النار. وهذا تقريبا هو يعني ما اسمه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. يقول الله تعالى لهؤلاء الكفار ولهؤلاء المشركين ادخلوا في أمم يعني في أمثالكم من الكفار، يعني مو أنتم مثلا. إذا كان الخطاب لكفار قريش وكفار مكة الذين كانوا في عهد رسول الله لستم أنتم الكفار أولا، فإن قبلكم كان قوم نوح فيهم كفرة، وقوم هود كذلك، وقوم صالح كذلك، وقوم شعيب كذلك، وقوم كذلك عيسى، وكذلك موسى عليه السلام. فأمم يعني أمثالكم كثير من الكفار والمشركين، لستوا أنتم. ادخلوا قد خلت من قبلكم من الجن، يعني قد سبقتكم من قبلكم من الجن والإنس في النار، لستم أنتم يعني الذين تعذبون في النار يا كفار مكة ويا كفار قريش ويا كفار العرب، لستم أنتم. كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا. كلما تيجي جماعة تدخل النار ويجي الجماعة الثانية، معلوم أن النار لها كثير، المكذبون لنوح والمكذبون لهود والمكذبون لصالح عليه السلام والمكذبون لعيسى، كلما دول يبغى يدخل النار، فكلما يجوا يتقوا جماعة معهم في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها، يعني اجتمعوا فيها كل الكفار اجتمعوا فيها، إيش بعد ذلك؟ قال يعني قالت أخراهم لأولاهم يعني قال المتبوعون للتابعين، قال المتبوعون، لأنه الناس دائما في الدنيا في ناس سادة يتبعوهم الناس زي ما يقول مرحبا، وناس متبوعين. فلما يجتمعوا هذا الاجتماع قالت أولاهم لأخراهم، قالت أخراهم لأولاهم يعني المتبوعين للتابعين. ومعلوم أن هذا في القرآن موجود كثيرا، يعني في آيات منها قول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجاء في آية وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إلى غير ذلك من الآيات وكذلك قبلها في آيات يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله ورسوله قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وجاء كذلك آيات مثل ذلك في ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم يعني المتبوعين يصير المتبوعين يصير أشد والتابعين كمان يعذبوا هذا معناها يعني المتبوعون الذين الكبار والعظماء يكون لهم عذاب على قدر انهم يعني اقوى الناس واضل الناس وكانوا لهم مثلا زي ابو جهل وغير ذلك فانه كان يقول يعني لا يؤمن بمحمد مو عشان محمد ليس بنبي لا يقول محمد هذا نبي ورسول وهو يعرف ذلك تمام معرفة لكن يعني في تنافس في القبائل لانه بني مخزوم وقريش فيهم وبني هاشم فيهم تنافس كثير فقال إذا ضيفوا نضيف وإذا فعلوا أي مكان من أخلاق وإذا في يوم من الأيام سمعنا أن في مكة رجل من قريش يسأل محمد نبي ورسول طيب متى يصير من بني مخزوم نبي يعني ما في إذن هو لا يؤمن بمحمد لأجل ذلك هذا فلذلك كان هذه الأشياء يقول الله تعالى فيها قالت أخراهم لأولام ربنا هؤلاء يضلون يعني هذول هم السبب في إضلالهم أما دول العظماء والكبار دول هم الذين أضلونا ولذلك زي ما قال وقال الذين استكبروا الذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى وقال الذين استضعفوا الذين بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا وقال في آية الأخرى يعني الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا وقال ولا يحملون أثقالهم وأثقالا يعني هؤلاء الكبار والعظماء أضلونا وخلونا نكفر بالأنبياء وبالرسل حتى أنهم في بعض المرات يعني قال الكفار لربنا سبحانه وتعالى ردنا إلى الدنيا وأرسل إلينا الرسل فنحن نؤمن ونتبع والله قال عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ليه لأن الله كتب عليهم الشقاء ما في فائدة يعني أبو جهل وفرعون لو ردوا إلى الدنيا وأرسل موسى نعم إلى الأقباط هل يؤمنوا ما يؤمنوا الذي ما كتب لهم لا يمكن أبدا ولأجل ذلك لله في ذلك حكمة نعم فهدى من شاء نعم وأضل من شاء بعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا من ضعف قال لكل ضعف يعني كل واحد يأخذ على قدر ذنبه فالسادة والعظمة دول الذي أضلوا الناس لهم يكون عذابهم أكثر وهؤلاء كذلك واستبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قالت أولاهم لأخرام فما كان لكما علينا من فضل يعني ما يعني قالت أولاهم لأخرام المتبوعون نعم يا أخرام فما كان لكم علينا من فضل يعني نحن وأنتم سواء في العذاب نحن أنتم كلنا سواء لكن كل واحد ينال عذابه الذي يستحقه فلا شك أن المتبوعون هذول نعم يكون عذابهم أشد كأبي جهل وأبي لهب وفرعون وهامان هذول يكون أشد من من الناس العاديين فذوقوا العذاب وهذا ذوق وهذا زي ما يقول يعني تهكم وتعجيز فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون يعني ذوقوا عذاب النار بما كنتم تكسبون لا يعني لا ظلما لأن كذبتم الرسل وقلتم أنهم سحرة وأنهم مجانين وأنهم كذا وأنه ودائما كانوا تقول مثلا يوم القيامة تقول لما الأنبياء يقول لهم أنه في يوم هناك ربنا يحييكم ويحاسبكم يقول متى هذا الوعد إن كنت نحن ما شفنا عشنا 50 سنة 60 سنة وآباءنا عاشوا قبلنا ما سمعنا أن ناسا ماتوا ثم بعثوا مرة أخرى وحوصلوا ما في هذا إذن كلامكم هذا مو صحيح والقرآن دائما هذه السورة المكية دائما تعالج هذا تثبت التوحيد وتثبت يوم القيامة ولذلك أركان الإيمان كم 6 أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وتؤمن قدر خير تؤمن باليوم الآخر واحد ما يؤمن باليوم الآخر ما في فائدة، الأركان الثانية ما تصلح. أول يوم الآخر هذا لازم أول هو وهم أبدا يقولوا ما في يوم آخر أبدا. ولذلك الله دائما يرد على الكفار المشركين في القرآن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله. قال وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. وقال كذلك أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام ويقول يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل. هذه وآيات كثيرة من هذا يعني في القرآن عشان يثبت إيه يوم القيامة. ويوم القيامة له مرة يسميه الساعة ومرة يوميها ومرة يسميه يوم الدين إلى غير ذلك من الآيات. بما كنتم ثم بعد ذلك يقول إن الذين كذبوا بآياتنا، هذا بالتأكيد كمان، إن الذين كذبوا بآياتنا يعني بآيات القرآن، سواء كانوا من العرب أو من غيرهم، كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، كذبوا بآيات القرآن وقالوا عنها أساطير الأولين، وقالوا عن الأنبياء أنهم يعني أنهم مجانين وأنهم سحرة وأنهم كذابون إلى غير ذلك، كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها يعني استكبروا عن قبول. كيف؟ وقالوا يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا إذا يبغى يبعث رسول يرى أي رجل أعظم رجل في مكة يجعله رسول، أما يرسل لنا رجل يعني كان فقير وكان نشأ يتيم نحن ما نقبل، وهذا غلط منهم. فالله رد على الله أعلم حيث يجعل رسالة، مين يختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين. فلذلك كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، واستكبروا عن قبول القرآن، وقالوا فيه كذا وكذا. لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني لا تفتح لهم أبواب السماء أبدا، لا لأرواحهم ولا لأعمالهم. وقال الله تعالى عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا لا تفتح لهم أبواب السماء. وقد جاء في الحديث أن الكافر إذا قبضت روحه وصعد بها إلى السماء لا تفتح له أبدا، والمؤمن ذلك تفتح له السماء الأولى ويشيع ملائكة يعني أعظم الملائكة إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ردوا عبدي نعم وافتحوا له في هذا ووسعوا له في قبري إلى غير ذلك، هذا تقريبا. وأما هذا لا تفتح. ثم قال حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني لا يمكن يدخل الجنة ولا يمكن يقبل له عمل صالح حتى يلج الجمل في سمها، حتى يلج الجمل معنى البعير، في سم الخياط يعني في يعني في الثقب الذي في الإبرة. يمكن ندخل جمل في الإبرة؟ مستحيل هذا. وهذا يعني كما أن هذا مستحيل كذلك هذا مستحيل. معلوم أنه مهما إنسان يعني مثلا دحين قالوا تقدم العلم وتقدم الطب وتقدم واحد يقدر يدخل جمل في ثقب الإبرة، خليه إبرة كبيرة كمان حقة القطان ولا غير ذلك، ما يمكن هذا، مستحيل. فهذا يعني تقريبا لا يمكن دخولهم الجنة. ولذلك لازم كما قال العلماء أن الوعد والوعيد لا بد أن يتم. وعد الله المؤمنين أن يدخلهم الجنة وينعمهم في هذه الجنة النعيم العظيم، وكذلك الكفار لا بد أن يعذبهم ويدخلهم النار ويخلدهم فيها حتى يتم وعده ويعينه. ودائما وهذه أسلوب القرآن إذا ذكر المؤمنين وما أعد الله لهم أردف ذلك للكفار وما أعده لهم، وهذا أسلوب القرآن دائما. فيكون الإنسان بين رغبة ورهبة يخاف. قال إن الذين كذبوا واستكبروا لا تفتح لهم ولا يدخلون الجنة، والمراد بالجنة هنا دار الكرامة التي أعدها الله، ليس الجنة اللغوية التي يعني كثيرا يعني إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كلتا الجنتين آتت أكلها إلى غير ذلك. حتى يلج الجمل في سم، وبعضهم فسر هنا حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني الجماعة الذين يركبون السفن تجد عندهم حبال كده ضخمة، يعني ما هو يمكن الحبل يكون قد هذا، هذا يمكن يدخل في الإبرة؟ ما يمكن. ولكن الجمل الذي هو معروف هو أحسن يعني. في سم الخياط، إيه سم معنى الثقب الذي فيه في الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، يعني هذا من عمل الرب، نجزي المجرمين كما أننا نجزي المؤمنين بدخول الجنة والنعيم والنعيم العظيم، فكذلك نجزي المجرمين. نعم قال لهم من جهنم مهاد، لهم لهؤلاء المكذبين بآيات الله والذين استكبروا عن قبول آيات الله، لهم من جهنم مهاد. إيش المهاد؟ الفراش. نعم كل واحد عنده في بيته مرتبة ينام عليها، ولها غطاء كمان لحاف. هذا المهاد هذا من من جهنم. معلوم لك بجهنم يبغى يصير ما يصير بارد. فلو من جهنم ومن فوقهم غواش. غواش ايش؟ بعدها اللحف. وذكر الله القرآن في القرآن يعني عذاب النار كيف يكون. يعني قال نزل من حميم. ايش الحميم؟ ما يعني حرارته اكثر في 100% او 1000 من 1000. هذا ايه؟ هذا ايه؟ الضيافة حقته. طيب فاذا كانت الضيافة هذه اذا ايش يكون بعده؟ هذا ايه؟ هذه الضيافة لأهل النار. كما أن أهل الجنة لهم ضيافة. يعني كبد الحوت وبعد ذلك فيها النعيم مما يعني يطيب للإنسان، كما قال الله تعالى عن المؤمنين في آيات، مثلا السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من بعدين الكفار قالوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات. وهناك في الحاقة كمان زي هذا، ويجي في سور كده خصوصا السورة المكية شغل يعني تعالج هذه الأشياء أبدا. وهذه سورة إيه؟ سورة الأعراف سورة مكية. فلذلك بتذكر هذه الأشياء. قال لهم من جهنم مهاد. إيش المهاد؟ الفراش. وهذا المهاد هذا يعني من النار، فيكون يعني هو يكون أشد ما يكون. ومن فوق غواش وكذلك نجزي الظالمين، يعني وكذلك كما أن نجزي المؤمنين بالنعيم وبالجنة وبهذا كذلك نجزي الظالمين. وقلنا غير ما مرة أن الظلم ينقسم إلى قسم، والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر. المراد بالظلم في هذه الآية الظالمين، يعني المشركين الكافرين الجاحدين لألوهية الرب سبحانه وتعالى المكذبين للرسل، هذول يكون مآلهم وخلودهم في النار. وتارة يكون الظلم يعني ظلم أصغر وهو ظلم المعاصي، ولذلك جاء القرآن بهذا الظلم وبهذا الظلم. وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن التام، وهم الأمن التام يوم القيامة وهم مهتدون في هذه الدنيا. وقال في آية أخرى إن الشرك لظلم عظيم، فإن الظلم بمعنى الكفر والشرك. ويجي مرات يعني قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، يعني ظالم يعني مرتكب معصية زنا أو سرقة، ومنهم مقتصد ومنهم سابق. ولأجل ذلك يعني يجب على طلبة العلم أن يعرفوا أن الظلم ينقسم إلى قسمين، وأن الشرك ينقسم إلى قسمين، وأن الفسق ينقسم إلى قسمين، وأن الكفر ينقسم إلى قسمين. فكفر أكبر، كفر أصغر. وهذا موجود في الأحاديث الصحيحة. ولأجل ذلك الإمام البخاري محمد بن إسماعيل يقول باب شرك دون شرك، باب كفر دون كفر، باب ظلم دون ظلم، عشان يبين أن الظلم ينقسم إلى، وهذا موجود في القرآن. يعني فيه مثلا إذا جاءكم فاسق بنبأ، إيش هذه السبب نزول الآية؟ أن هذا رجل من أصحاب الرسول قال للرسول اذهب إلى فلانين وأتي بإيه؟ بزكاتهم. فذهب هناك وكان بينهم في الجاهلية شيء، راح ورجع وقال هذول امتنعوا عن أداء الزكاة وأرادوا يقتلونهم، فالرسول أراد يجهز جيش ويقاتلهم إذا امتنعوا عن الزكاة. وإذا به بعد ذلك أنزل الله إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا. وقال كذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أي فسقنا؟ الفسق الأصغر. واحد إذا زنى يسمى فاسق. ما لكن ما ويجي مرات الفسق مثلا ففسق عن أمر ربي على إبليس، أو واحد كافر مشرك نقول له فاسق، هذا معنى الفسق لك. وهذا يعني فذلك وكذلك نجزي المحسنين، نجزي الظالمين. يقول في هذه الآيات ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى لكل أمة أي قرن وجيل أجل فإذا جاء أجلهم ميقاتهم المقدر لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته وبشر وحذر بشر المؤمنين إذا آمنوا بالرسل وحذر الكفار بالنار. وقال فمن اتقى وأصلح أي ترك المحرمات وفعل الطاعات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أي كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون فيها مكثا مخلدا. ثم قال فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يقول فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو أي لا أحد أظلم من افترى على الله كذبا على الله أو كذب بآياته المنزلة أولئك ينالهم نصيب من الكتاب. اختلف المفسرون في معناه فقال العوفي عن ابن عباس ينالهم ما كتب عليهم وكتب لمن كذب على الله أن وجهه مسود. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول نصيبه من الأعمال من عمل من عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا جزي به. أما الكافر ليس له في أعمال الطيبة في الدنيا في الآخرة شيء. الله قال الله تعالى عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أولئك يناله يعني قال عمله ورزقه وعمره. هذا التفسير يقول هذا يعني اختاره يعني إمام المفسرين ابن جرير يعني يكتب عمله ورزقه وعمره. وكذلك الربيع ابن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا القول أقوى في المعنى في معنى والسياق يدل عليه وهو قوله حتى إذا جاءتهم رسلا يتوفونهم ونظير المعنى في هذه الآية كقول إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا وقوله من كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فلنبئهم ما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. حتى إذا جاءتهم رسلا يتوفونهم يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وتقبض أرواحهم إلى النار ويقولون لهم أين الذي كنتم تشركون به في حياة الدنيا وتدعونهم وتعبرون من دون الله أدعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه قالوا ضلوا عنا أي ذهبوا عنا. وذكر هنا في الحديث الذي يعني الكفار كيف يكونوا في إيه في العذاب وفي الآدة في هذا الحديث قد روى الإمام أحمد بطوله فقال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن منهار بن عمرو عن زيدان عن البراء بن عاد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد يعني ما انتهى إيه حفره فجلس رسول الله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت فيه في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء من الايه من القربه فياخذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين حتى ياخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كاطيب نفحه مسك وجدت على وجه الارض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكه الا قالوا ما هذه الروح الطيبه فيقولون فلان ابن فلان باحسن اسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها الى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقول له ما دينك فيقول دين الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون له وما علمك وما عملك فيقول وما عمل فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق فينادى منادي من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويصح له في قبره مد البصر. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب